أنا لها شمس وأنا لها في وأنا لها روح الجسد في بدنها يا ضي عيني يا بديل عن الضي ما أريد ضي العين إن غبت عنها بيم الهنو مدمع عين اغزار لولا هواها دموعي ما عرفت عيني احبها صافي قبلها ما صار شابك على القلب من ويله من ويله مشقيني وأنا لها شمس